ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبد، أقلب فكري منجدا ثم متهما. منجدا أي قبل نجد، ومتهما أي قبل تهامة. إني إن أرى ما إلا أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. بقول إذا يعني وقعت في شدة وفي ضر، وقال واحد كبار كذا ها محترم ماله هدومه يعني، وقال لي خذ كذا أو أفك الضر عنك، أخذ منه لأنني لو قلت أسدى إلي فلان وأنعم يقول أنعم وأكرم، ها موده تتمه الايه تتمه البيت. يعني يقول انا ليس كل من لاقيت ارضاه منعما، لكن انا اذا اضطررت الى شيء من هذا انما اقبل ممن اذا قيل فلان اسدى جميلا الى فلان يكون شرفا، ونسول انعم واكرم وهكذا. هذه القصيده حقيقه لانني يعني ارجو ان تكون حازت اعجابكم، جميله جدا وبحرها رائق وقافيتها جميله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم